نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول يا شيخ اللي يبي يوصل مكة فجر يوم عرفة أو مساء يوم ثمانية هل يشرع له التمتع؟ لا ما يشرع. لا يشرع لأن وقت الحج قد دخل. أي نعم. الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا بد من زمن يكون فيه غاية. أي نعم. ومغير. أي نعم. أما إذا دخل وقت الحج فلا